وأما بالنسبة لذكر الله جل وعلا والدعاء وأيها أفضل، وتقديم كثير من الناس أو استشكال كثير من الناس بين هذين الأمرين أيها أفضل، فيقال أن الذكر هو متضمن للدعاء، وذلك أن الله جل وعلا قد أشار إلى الإنسان حينما ينعم الله جل وعلا عليه بنعمة من النعم حثه على شكر المنعم وما حثه على طلب المزيد، وذلك أن شكر المنعم جل وعلا وهو قول الإنسان الحمد لله وهو ذكر لله جل وعلا متضمن للدعاء، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ولئن شكرتم لأزيدنكم، فهو ذكر لله سبحانه وتعالى متضمن للمزيد، فهو ذكر ودعاء. وأما الإنسان إذا طلب من الله جل وعلا المزيد فقال اللهم زدني من مالي أو زدني من ذريتي أو زدني من سعة البال ونحو ذلك، فإن هذا دعاء متضمن لنوع ضعيف من أنواع الذكر، ولو أن الإنسان حمد الله جل وعلا على ما وهبه من نعمه ولو قلت لرزقه الله جل وعلا المزيد وعد هذا من الذكر. ولهذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بين مقام ذكر كما جاء في الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام أفضل الذكر أربع كلمات وهي من كلام الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإنما كانت أفضل الذكر وذلك لأنها نزلت مرتبة عن كلام الله جل وعلا باعتبار أنها جاءت على ترتيب لم يأتي في كلامه سبحانه وتعالى، فنزلت عن كلام الله جل وعلا وارتقت عن كلام غيره باعتبار أنها من جنس كلام الله. ولهذا ينبغي أن يعلم أن الذكر إذا جاء على نحو مما جاء في كلام الله فهو أفضل من غيره، كذلك فإن الدعاء إذا استنبطه الإنسان من كلام الله على نحو يحتاجه الإنسان فإنه أفضل من دعاء يستنتجه الإنسان من نفسه، وهذا معلوم باعتبار أن مرد ذلك إلى كلام الله، فهو تضمن ذكرا لله جل وعلا ولفظا قد تكلم به سبحانه وتعالى وانصرف الإنسان بحاجته إلى الله جل وعلا. والإنسان في الذكر والدعاء ينظر إلى أحواله، فإن كان الإنسان قد تلبس بنعمة وطلب المزيد فإنه ينبغي له أن يشكر الله جل وعلا أولى من أن يسأل الله جل وعلا المزيد، وحينئذ يكون الذكر هنا أفضل من الدعاء. وإذا نزلت بإنسان مصيبة وفاقه فينبغي عليه أن يجمع بين الأمرين، أن يقدم على الدعاء الذكر وهو الثناء الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فيسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الحسنى التي تناسب تلك النعمة التي نزلت عليه أو تلك المصيبة التي حلت به، فيسأل الله جل وعلا بقوته وعزته وجبروته ولطفه أن يرفع عنه ذلك البلاء، ويسأل الله جل وعلا بسعة فضله وكرمه ومنته ورزقه أن يأتيه الله جل وعلا مزيدا من فضله إذا نزلت به نعمة. وهذا جمع بين الذكر والدعاء، وهذا ينبغي أن يستحضره الإنسان أنه لا يليق بإنسان أن يسأل حاجته لله جل وعلا إلا وقد قدم ذلك بذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بأسمائه وصفاته، إلا في حالة واحدة وهي النازلة إذا نزلت بالإنسان، فإن دعاء النازلة لا يشرع فيه أن يقدمه بشيء من أسماء الله جل وعلا وصفاته، وذلك أن من نزلت به مصيبة لا يناسب ذلك المفزع والكرب الذي نزل به إلا أن يبادر بسؤال الله جل وعلا حاجته، كالإنسان الملهوف الغريق أو الحريق فإنه لا يقدم بين الرجل الذي يريد إنقاذه مقدمة بذكر فضله وسابق إحسانه وقدرته على الإتيان بالمعروف أن يكشف ضره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء النازلة فإنه لم يكن يقدم بين دعائه بذكر الله جل وعلا، وإنما يفزع إلى الله سبحانه وتعالى بطلب حاجته، كأن يقول عليه الصلاة والسلام اللهم انجي فلانا وفلانا كما في الصحيح، ولم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام بسند صحيح أنه سبق بدعاء النازلة بحمد الله جل وعلا والثناء عليه، وهذا مناسب للحال وإشارة إلى ضعف الإنسان. وهذا في حال النازلة التي لم ترفع عن الإنسان مما لم يطق الإنسان بها تحملا، وأما النازلة والمصيبة التي يستطيع معها الإنسان أن يعيش حياته فإن الإنسان إذا قدم بين ذلك بسؤال الله جل وعلا بأسمائه وصفاته فهذا مناسب، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أو ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فهذا قد سأل الله جل وعلا بقوله يا رب، وكرر ذلك مرارا، وذلك أن النازلة التي نزلت بالإنسان في مثل ذلك لا تستوجب الفزع باعتبار أنها حاجة يحتمل معها الإنسان الصبر، بخلاف الإنسان مثلا إذا كان يدعو في نازلة ومصيبة على أسرى قد وقعوا بأيدي المشركين، لا يدري مثلا متى يحل بهم تحل بهم المصيبة بقتلهم أو أذيتهم ونحو ذلك، أو هتك أعراض المسلمين مما يؤسر من نساء المسلمين، فإنه ينبغي في ذلك أن يفزع الإنسان إلى الله جل وعلا.